والعصر والأوان في العالم المسحور نتقول مدينة بور دفتر زيفك سرور ملك السبع بحور على بدر الحضور نطلع لقصر النور ويا عرس البحور نصدقهم وأغربهم واللي يحب يدفع زي ما قالت ونقول كمان شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر شهري كلم شهري علم شهري سلم شهر لما وصلنا لأجمل شهر تعادل فينا الملو الديباجة ايه اللي مطلوب يا أباجة مطلوب دي قولي يا شطورة دار دي يلعبوا السمورة واسم العمل جوه الفزورة تشتري ساعة بكتينة بمعارف وزمينة تشتري ساعة بكتينة بمعارف وزمينة يا في ما تسوق عجلات سلام بقى البكرة تكون أمّا ليه على نفس المعدة تلاقونا حقاشي لو قصرتونا قبل ما نمشي وحشتونا بجد أنستونا غربة وبنخليهم قرب غربة وبتعملي ايه هنا في الفوازير؟ يا نتاشا بفزرهم يا غفير، بفزرهم يا نتاشا يا غفير. المخطوبة المخطوبة تشوف التصاوير وتجاوب سؤالات الخطبة. قليلة قليلة قليلة سؤالات سؤالات إجابتها مشطوبة. لو جت في المخطوبة الطوبة تعمل لنا فزورة حروبة. ايه رأيك؟ اخضر تعيد هداني انا بحذر، فاتت عليك وحطت منظر، الدم حدودك قد اثر. سمح دنا دنا دنا دنا كنت بحذر. الحل ده مش بايدينا، ما تسوق عجلك بقى بينا.